إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الأخوة في الله عز وجل، تلك التي امتن الله بها على عباده المؤمنين فقال: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وامتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ثمن هذه الأخوة وأعلى شأنها، فجعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، وبين أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه أن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وأن من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. وأخبر أن من خرج يزور أخا له في الله أرسل الله على مدرجته ملكا يخبره بأن الله قد أحبه كما أحب أخاه. وجعل من حقوق الأخوة أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم سلم عليه، وإذا دعاه أجابه، وإذا استنصحه نصح له، وإذا عطس فحمد الله شمته، وإذا مرض عاده، وإذا مات تبعه. بل من قطعت الأخوة بالموت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر واحدا من أصحابه يقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، حتى بعدما غيب في التراب فإننا نتبعه بالدعاء والاستغفار حتى ينظر فيما يراجع به رسل ربه. أيها المسلمون عباد الله، كانت هذه الأخوة ظاهرة جلية على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن مظاهر ذلك أن النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، ذاك الذي كان يحكم الحبشة وقد آوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليهم وأمنهم في داره ومنعهم من أن يظلموا، هذا الرجل المبارك الذي أسلم سرا لما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا لنصلي عليه. فصف أصحابه وصلى بهم صلاة الغائب على النجاشي رحمه الله. وهكذا لما قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة، أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم، يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: فجيء بنا كأننا أفراخ، وجعلت أمنا تفرح له أي تدخل الحزن عليه، تشكو إليه يتمى أولادها وفاقتهم. ماذا قال لها صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال لها: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. فما اشترى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه شيئا ولا باعه إلا ربح فيه. من مظاهر تلك الأخوة أيها المسلمون عباد الله أن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه لما استشهد يوم أحد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده جابرا، لما رآه يبكي على أبيه قال له: يا جابر ابكي أو لا تبكي، فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، لكنه كلم أباك كفاحا. هكذا أيها المسلمون عباد الله اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأخوة الإيمانية، حتى بلغ به الحال أن يقول: أيها الناس، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكذلك أصحابه عليهم من الله الرضوان كانوا كما وصفهم ربنا في القرآن: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا بلال بن رباح رضي الله عنه يرى يوم بدر أمية بن خلف الجمحي عدو الله ورسوله، وقد أسر بواسطة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حين رآه بلال قال: أمية بن خلف عدو الله ورسوله، لا نجوت إن نجا. واستنصر بإخوانه المؤمنين فنصروه، ما نظروا إلى كون بلال حبشيا وأن هذا الرجل قرشي من بني جمح، بل أعانوا بلالا رضي الله عنه حتى قتل ذلك الكافر الصنديد. ومدح أبو بكر رضي الله عنه بلالا قال: هنيئا زادك الرحمن خيرا، فقد أدركت ثأرك يا بلال، فلا نكسا وجدت ولا جبانا، غداة تنوش كالأسل الطوال، إذا هاب الرجال ثبت حتى تخلط أنت ما هاب الرجال. هكذا كانوا عليهم من الله الرضوان. أيها المسلمون عباد الله، لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ثم اعتنقه وقبل عمر يد أبي عبيدة، ثم اعتزل تنحي الناس يبكيان عليهما من الله الرضوان. وكان علي بن أبي طالب يكثر من لبس قميص، فلما سأله الناس عن ذلك قال: كسانيه أخي وصفيي عمر بن الخطاب. أيها المسلمون عباد الله، من كان من أهل الإيمان فإن واجبا عليه أن يحقق مقتضيات هذه الأخوة فيحب إخوانه في الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن ينصح بعضنا لبعض، ألا يكون أحدنا غاشا لإخوانه، بل يكون ناصحا أمينا، فإن المؤمنين بعضهم لبعض نصح، وفي مقابلهم أولئك المنافقون الغششة. من مقتضيات الأخوة الإيمانية أيها المسلمون عباد الله أن يدعو بعضنا لبعض. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين أحياء وأمواتا، ولما رأى عمر لما جاءه عمر رضي الله عنه يستأذنه في العمرة قال له: لا تنسني من صالح دعائك يا أخي. هذه الأخوة هي التي يرجو المسلم ذخرها وأجرها عند الله عز وجل. أسأل الله سبحانه أن يحقق أخوتنا، وأن يعمق محبتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أمورا تنافي الأخوة الإيمانية واجب علينا اجتنابها، من ذلك الشحناء والبغضاء والتنافر بين أهل الإيمان، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه تعرض أعمال العباد في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلحا. مما يتنافى مع الأخوة الإيمانية التنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. السخرية، أن تسخر من إخوانك المؤمنين وأن تلمزهم وأن تهمزهم، فقد ذكر ربنا جل جلاله ذلك من خصال المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. مما يتنافى مع مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يخذل المسلم أخاه المسلم في موضع يحب نصرته فيه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، كيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تكفه عن ظلمه. أيها المسلمون عباد الله، إن أخا لنا في الله في أيامنا هذه يتعرض لبلاغات